حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن صالح عن عبيد الله عن زيد بن خالد رضي الله تعالى عنه قال مطر النبي صلى الله عليه وسلم فقال قال الله تعالى أصبح من عبادي كافر بي ومؤمن بي. هذا حديث مختصر من حديث مطول أن الرسول عليه الصلاة والسلام أصبح في الحديبية على إثر سماع كان من الليل فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قال الله ورسوله أعلم. قال قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. والشاهد من هذا الحديث قوله قال الله، فأثبت لله تعالى قولا. نعم شرف قول الله أعلم، الله ورسوله أعلم، أمور الشرعية التي تقع الآن. نعم حتى الآن لأن الرسول يعلم الشرع. ما في شيء. نعم تكتبها يطلعها الله عز وجل على ذلك. انذر مطرنا بالوصل، هم يريدون ان تكون الباء للظرفيه يعني في الوصل، ولهذا قال العلماء يحكم قول مطرنا بنوع كذا ولا يحكم قول مطرنا في نوع كذا. لماذا؟ لان في الظرفيه، وهذه مراد الناس مطرنا بالوسم. حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابي الزناد عن عرج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى اذا احب عبدي لقائي احببت لقاءه واذا كره لقائي كرهت لقاءه. اللهم احبب الينا لقاءه. هذا الشاهد فيه ايضا اضافه القول الى الله عز وجل. طيب لو قال قائل كل ايه في القران ممكن ان نستدل به لهذا؟ يصح؟ كل آية في القرآن يمكن أن نستدل بها لهذا، ومن قال من كلام الله مخلوق فقد بدل كلام الله. لا نسميه كلام الله منقول نقله من كلام الله، هو كلام الله تكلم به نقله، لكنه نقله بالمعنى وأضافه إليه، لأن لغة هؤلاء غير اللغة العربية. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين، هذه لم يقلها بهذا اللفظ موسى لكنه قالها بالمعنى. نعم. هذه يقال ان الله تعالى ألهمهم ذلك في ذلك الوقت، ولا الظاهر يتكلم باللغة العربية، ما أظن يتكلم مع كل واحد بلغته. إيش؟ السيدة عائشة؟ من أين أتتك هذه اللغة؟ طيب عفوا نعم صحيح. لما حدث النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث بدون أن ينسبه إلى الله قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، قال يا رسول الله